والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، وعود أحمد مع شيخنا المبارك فضيلة الدكتور علي السالوز النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا، حياكم الله يا أخي. استوحشناكم ابو الشيخ و الله خير، يعني حرمنا منكم لاجل سفركم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نسال رب العالمين سبحانه وتعالى ان ينفعنا دائما بعلمكم. جزاك الله خير وشكر الله لك. عندنا اسئله عديده، يعني سائل بيسال بيقول هناك جد يريد ان يكتب لابن ابنه يعني بعضا من املاكه، لان هذا الولد يعني لا يتكلم، يعني عنده عاهة مستديمة، فيريد أن يكتب له بعض شيء لأنه لا طائل عنده للعمل بعد ذلك أو إلى غير ذلك، فبيسأل عن جواز ذلك في وجود والده وفي وجود البقية جميعا، وهو يعني يريد أن يتبرع له مثل ذلك، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الابن مع وجود الابن ليس بوارث، والوصية لغير الوارث ما دامت في حدود الثلث فهي جائزة، والسبب الذي ذكر سبب يجيز فعلا، بل قد يوجب أن يكتب له شيء، أي أن حالته تستوجب هذا، فجزاه الله خيرا. إذن فهذا من باب العون، ولا يتكلم وصية أحد. باب الوصية ولا يتكلم، وصية ليست لوارث. نعم. لأنه غير وارث، والوصية غير وارث في حدود الثلث ليس لأحد أن يعترض عليها. يعني لا يتكلم أحد ويقول أنه ليس هناك تسوية ما بين الأحفاد جميعا، وهذه خصوصية الوصية لغير الوارث لا أحد يعترض عليها، هذا حق خالص له، حق خالص للجد يصنع ما يشاء الورث. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز أسأل الدكتور علي سؤالين. تفضل الدكتور يسمعك. لو سمحت، انا كنت داخل مع واحد زميلي بمشروع، ف يعني شركه وكده، ف بنص المال يعني وبنص الفلوس، كل واحد نص، بس هو اللي بيباشر كل حاجه. نعم. فتوزيع الارباح والخساره بيبقى ازاي يعني، او بنسبه ايه بالظبط؟ اتفضل يا اخي. كنت عاوز احضرتك برضه سؤال تاني. انت بتسال عن توزيع الارباح كيف يكون؟ اي بالظبط. اتفضل السؤال التاني. ايوه. طب في سؤال تاني برضه. لو سمحت، انا برضه انا موظف حكومه، فلو عملت اي نشاط تاني ده يعتبر حلال ولا حرام؟ عشان هيتعمل طبعا باسم الطرف التاني اللي انا هخش معاه. طيب، هل هناك اعتراض اصلا في المؤسسه او تعاضد في الوظيفه؟ لا، هي حاجه ثانيه، حاجه بعيده عن المؤسسه خالص. تمام، ابشر يا احمد، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ثانيه ممكن اسالها بعد اذنك؟ تفضل تفضل. المشروع اللي انا داخله مع زميلي ده حاجات صينيه، فالحاجات دي يعني حضرتك عارف ان الحاجات الصينيه بيبقى عمرها الافتراضي مش طويل، فبرضو المتاجرة فيها حلال ولا حرام وكده. أبشر يا أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام. أسمعك يا أخي، تفضل سؤالك. أنا حضرتك، أيوة فهمت، أنا شغال في الشركة المصرية للاتصالات، وعندنا منحة اسمها منحة الولاء والانتماء، فأنا كنت سمعت اللي فضلت الشيخ علي له فتوى فيها، فأنا كنت عاوز أعرف يعني أدني فيها والله أخرج منها ولا إيه، لأن أنا معرفش أي حاجة عن الصندوق ده. منحة الولاء والانتماء. طيب يا أخي أبشر بخير. أيوة، الشركة المصرية للاتصالات. أبشر، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أحمد بيقول يعني هو داخل في مشروع مع صديق له بالنصف، كل يدفع يعني نصف تكاليف هذا المشروع، والصديق له أيضا الإدارة، إدارة هذه الأموال وإدارة هذا المشروع، فبيسأل عن توزيع الأرباح كيف يكون. من يقوم الإدارة له نصيب مقابل هذه الإدارة، أما التوزيع الآخر فالأرباح بحسب الاتفاق، لأن في عقود المشاركة الخسائر تكون تبع لرأس المال، أما الأرباح فتكون بحسب الاتفاق. نعم. فلا يمكن أن يجعل له نصيبا أكبر مقابل إدارته. يجعل له نصيب أكبر في الأرباح مقابل الإدارة. مقابل الإدارة. ويمكن أن يكون له نسبة معينة مقابل الإدارة، غير نسبة توزيع الأرباح مقابل الأموال. نعم. يتفقوا على ذلك. نعم، حصل اتفاق. خاضع للاتفاق. نعم. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني هو موظف يعمل في دائرة حكومية، فهل يجوز له أن يصنع هذا المشروع الآخر بجوار وظيفته؟ وأنا سألته هل هناك تعارض ما بين الوظيفة الحكومية أو العمل الذي يعمله في الحكومة وهذا المشروع؟ قال لا. ولكن هل يعني المشروع هذا عمله سيتأثر بهذا المشروع؟ هل في وقت يوم ممنوع فيه أن يعمل خارج الدوام؟ يعني أود أن يكون هذا. هو بيقول أصلا أنا لن أعمل، إنما الذي سيعمل صديقي أنا أعطيته المبالغ وهو اللي عليه. لا، المال لا شيء في هذا، ما دام هو الذي متفرغ لعمله فيعمل الآخر، كونه يكون له رأس المال والآخر يعمل فلا شيء في هذا. نعم، يعني ما دام هو لا يعمل ولا وظيفته تتأثر. إلا إذا كان هذا العمل يعني من جنس العمل الذي يقوم به في وظيفته. نعم. يعني فرضنا مثلا شركة نشاطها لها نشاط معين، ونفس النشاط سيقوم به، هذا لا يجوز، سيكون بنفس النشاط. نعم. نعم. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا اختي. لو سمحت عايزة اسأل الشيخ، والدي عنده منزلين، واحد ورثه من ورثه من والده، والتاني هو بناه بس احنا شاركنا فيه، احنا بنات، خمس بنات، واللي هو ورثه من والده ده ما تصرفش فيه زي ما هو، التاني وهبه لنا، كتبه لنا يعني، وعنده قطعة أرض برضو وهبها لأختي عشان أختي ما اتجوزتش خالص. دلوقتي هو عليه أي ذنب أو كده؟ قطعة الأرض وهبها ليك والبيت وهبها لأختي الكبيرة عشان لأختك. عشان هي مش متجوزة، والبيت اللي احنا ساعدنا فيه وهبه لنا. أبشري يا أختي، بارك الله فيك. شكرا، جزاك الله خير. أخونا مجدي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ أحمد؟ بارك الله فيكم. بقول لحضرتك أنا عندي سؤال للشيخ على الله يبارك فيه. الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك. طيب، لو سمحت هل يحق لي أن أنا أبيع سيارة لزوجتي أثناء معاش يعني قبل الممات يعني، والغرض من كده أنه يعني أنا ليا ابن ممكن بعد كده يعني يجور عليها، ياخد السياره منها يكسرها يطلع حاجات زي كده يعني. فهل يحق لي ان انا اكتبها لها وهي بعد كده توزعها يعني على المراس بعد كده عشان تمكنها من البيعه بس بعد الوفاه يعني؟ انت هتبيعها لها بيع صوري؟ لا انا هبيع لها بيع شهر عقار عادي اكمله يعني، هبيعها لها وتعمل لي هي توكيل بقيادتها في الفتره دي. نعم. هل يحق لي ولا ما يحقش لي ان انا ابيع السياره لها وهي بعد كده هتبيعها ان شاء الله يعني؟ مفروض تبيعها وتوزعها على الاولاد كمراس يعني. ابشر اخ مجدي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. اختنا ام فاطمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ، انا ليا سؤال عند حضرتك. المدرسه بتاعت الدين بتاعت بنتي في المدرسة، فبتقول لهم ان ياسين وطه من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ده صحيح؟ ويا ريت حضرتك تجاوبني بعد ما اقفل عشان انا هسجل الرد وبنتي هتاخده لها معاها في المدرسة. ابشر يا اختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا أخونا أحمد بيسأل أولا عن حكم المتاجرة في البضائع الصينية، يعني هو المشروع الذي هو مقدم عليه متاجرة في بعض البضائع الصينية، هو بيقول إنه هذه البضائع يعني ربما يكون بعضها غير معلوم الكيفية، معلوم الهيئة، وبعضها يكون معلوم لكن الضمان فيه يعني غير معلوم. الأصل بأن البائع مسؤول عن المبيع ما دام في ضمانه إلى أن ينتقل إلى ضمان المشتري. نعم. فيجب أن يتثبت من جودة البضاعة أو سلامة هذه البضاعة أن لا يكون فيها عيوب، فإن كان فيها عيوب فهو مسؤول عن هذه العيوب، لابد أن يتأكد من أنها ليس فيها عيوب. لابد أن يتأكد أنها ليس فيها عيوب ويبيعها بعد ذلك بعد أن يعني يكون قد أوفى. لكن إذا انتقلت مع ذلك إلى ملكية المشتري يعني وهي صحيحة، ما لم يكن فيها عيب سابق للتسليم. نعم. قبل التسليم يعني إذا ظهر بعد البيع عيب كان فيها قبل التسليم أي وهي في ضمان البائع فهو مسؤول عن هذا العيب. بارك الله فيكم. أخونا بيقول هو بيعمل في شركة المصرية للصلاة، فبيسأل عن ما يسمى بمنحة الولاء والانتماء. هذه المنحة من أين تؤخذ؟ لأن في بعض المنح تكون عبارة عن جمع لفوائد ربوية ثم تعطى للموظفين. نعم. إذا كانت المنحة من المال الحلال فلا شيء في هذا. يعني هو ينظر هل الشركة بتأتي هذه المنحة بأي طريق؟ نعم. تستثمر الأموال في أي سبيل وتعطيهم المنحة؟ نعم. إن كان في طريق حلال مباح يبقى إذن يجوز له أخذ هذه المنحة وإلا فلا. نعم. وأيضا ما المراد بالولاء؟ يعني هذا يعني المفروض الإنسان يكون عنده ولاء لعمله، لوطنه، لمن هو مسؤول عنه أو ما هم مسؤولون عنه. نعم. فهذا تحتاج إلى بحث لماذا هذه المنحة، لماذا هذا الاسم وهذه المنحة يعني ماذا؟ نعم. بارك الله فيك. هناك قد نجد فيه أحيانا تعطى هذه مثلا للجيوش حتى يكون فيها ولاء للرئيس وإن كان ظالما مستبدا. الله مستعان. نعم. فلابد أن يكون ولاء لمن يستحق الولاء. نعم. نصل التيسير يا رب. نعم. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش سؤالين للشيخ بعد إذن حضرتك يعني. تفضل. السؤال الأولاني هو شخص هيشتري عربية من شخص آخر يعني. هو هيشتريها له من مثلا بمبلغ 30,000 جنيه وهيقسطها عليه بمبلغ تقريبا 50,000 أو يزيد. السؤال الثاني هو برضه في شراء برضه سيارة بس هيشتريها عن طريق البنك، والبنك هيعمل حظر بيع على السيارة الحين سداد كامل أقساط البنك. فهل الصورتين دول جائزتين او غير جائزتين؟ السؤال الاول، الشخص الذي سيشتري السيارة سيشتريها ويملكها ويحوزها، يعني هيأخذ عقد شراء كامل للسيارة ثم بعد ذلك يعني عقد البيع؟ أبشر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. أختنا بتقول والدها يعني يمتلك منزلين، المنزل الأول يعني هو ورثه عن والده، والمنزل الثاني هم ساعدوه، أولاده ساعدوه في بناء هذا المنزل، فهو البيت اللي أولاده ساعدوه في بنائه وهبه لأولاده، وأيضا كانت عنده قطعة أرض وهبها لأختهم الكبرى، يعني لابنته الكبرى، فبيسألوا عن هذا الصنيع، والبيت الثاني تركه ميراث كما هو. ولكن الذي وهبه لابنته، يعني وهبه لأبنائه الذين ساعدوه في البناء. نعم. فهذه الهبة مقابل مساعدتهم له، لكن الهبة الأخرى مقابل ماذا؟ لابد يكون في مبرر. نعم. الناحية الأخرى أن هذه الهبة حتى تتم لابد أن تسليم في حياته. تسليم لابد أن يكون في حياة الرجل. فإذا لم يتم التسليم في حياته دخل في الميراث، وإن كان وهبها من قبل. أنهم ورثة ولا وصية لوالدين. فإذا هنا يعني إذا لابد أولا أن يكون الهبة لها سبب مشروع. نعم. حتى لا يكون فيه تفضيل لبعض الأبناء على بعض. السبب الأمر الآخر أن يتم التسليم في الحياة وليس بعد الممات. فإن لم يتم التسليم في الحياة أصبح هذا ميراثا وليس هبة. نعم. فيدخل في التركة. أخونا مجدي بيسأل سؤال مشابه، بيقول يعني هو عنده ولد ويعني ربما يستهتر في قيادة السيارة وما شابه، فبيسأل هل يحق له أن يبيع سيارته لزوجته ثم إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى يعني عليه الوفاة تبيع الزوجة هذه السيارة وتقسمها بعد ذلك على الورثة، لأنه يخاف من قيادة هذا الولد ومن تعامله على هذه السيارة ربما يتلفها ويهلكها. وما دام مطمئنا إلى هذا ويثق في زوجته ويعلم أنها يعني ستقوم بالعدل فلا مانع من هذا. سؤال أختنا أم فاطمة بتقول ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني هذا يعني برنامج في المعتبرية المعاصرة. إذا نرجع هذا السؤال لمشايخنا إن شاء الله تعالى يجيبونه في الأيام القادمة. أخونا عبد الله بيسأل، شخص يشتري سيارة وهي بمبلغ 30,000 جنيه، فيعني هذا الشخص ذهب إلى صديق أو إلى يعني شخص آخر سيشتري له هذه السيارة مبلغ 30 ويبيعها له بمبلغ 50,000 جنيه. هو حتى يكون العقد صحيحا لابد أن يشتري ويملك ويحوز ويضمن قبل أن يبيع. نعم. ما لم يتم هذا فلا يجوز. ثم إذا ذهب في عيب، إذا ظهر عيب بعد البيع يكون هو ضامنا لهذا العيب. فإذا هنا لابد من مراعاة هذا عند شراء نقدا للبيع بالتقسيط. نعم. ثم أيضا هنا ناحية أخرى، أن يشتري ب30 ويبيع ب50، أي أن يكسب في 30 20، وقد تكون مدة قصيرة. يعني مبلغ كبير. نعم. مبلغ كبير لا شك. يعني العرف جرى بأن الأرباح في نسبة محددة، الشرع لم يحدد. نعم. نسبة الأرباح، لكن العرف عرف يحكم، فكيف يأخذ هذا المبلغ الكبير مقابل تقسيط لمدة معينة وإن لم تذكر المدة؟ نعم. عادة في السيارات لا تكون مدة كبيرة. صحيح. نعم. العرف الشرع ما لم يخالف نص، يعني الأصل أنهم يأخذوا بهذا العرف ما دام صحيح. نعم. ويطبقونه. نعم. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني ماذا لو اشترى هذه السيارة من بنك والبنك سيجعل حظ بيع على هذه السيارة؟ أي بنك؟ هو هنا يعني يقول أنا اشتريت من بنك كذا، والبنك يكون بنك ربويا، والبنك الربوي يحظر علي أن يبيع وأن اشتري، ولما هو يقرض للشراء فلابد إذن إذا كان اشترى من بنك أي أن يكون بنكا إسلاميا، ما إذا كان بنكا غير إسلامي فلا يجوز، لأنه لا يشتري، وإنما معناه أنه اقترض من البنك لشراء سيارة وليس اشترى من البنك. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الحاضر قد يكون بالاحتفاظ بالملكية وقد يكون بالرهن. نعم. ومن قاعدة المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. فكان الحاضر هو احتفاظ ملكية هذا غير جائز. إن كان الحظ بالرهن يجوز. الرهن يجوز. نعم. يبقى إذن صورة الحظ، لو أن هذا الحظ احتفظ بالملكية يبقى إذن لا يجوز، لأنه من أول يعني موجبات البيع انتقال الملكية. أهم أثر عقد البيع انتقال الملكية. انتقال الملكية. فإذا تم الملكية إذا لم يتم البيع. بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحيم من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا أخي، تفضل سؤالك. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. الحمد لله بخير حال، بارك الله فيكم. أنا الله يجزيك بخير. أنا تدير تجارة. أنا تدير تجارة وبعد حالة عسر وفوا علي الحول ديال الزكاة وتخرج الزكاة، دار علي العام وتخرج الزكاة، وواحد حالة عسر وعندي دين في رأس المال ديالي نقول 25 مليون، عندي 19 مليون دين. يعني بغيت نعرف واش يعني نسبق الدين ولا يعني ما عرفت كيفاش ندير الامور، نسير الامور ديالي. اخي عبد الرحيم، يعني انا عذرا مش مستوعب السؤال، انا سمعت انه عندك دين وفي زكاة وفي سيارة، يعني انقطع الصل. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا من فترة جالي إحساس جوايا إني هموت، وخفت قوي. الإحساس وهمني إن أنا مش على طاعة ولا عيناء، إن أنا لو موت إن ربنا مش هيجازيني خير، إن أنا مش صالحة لدرجة طيب إني هموت على اللي أنا فيه. أختي بارك الله فيكي، يعني نحن اتفقنا إن هذا برنامج المعاملات المالية المعاصرة، إن شاء الله يعني سؤالك وقولك هذا يعرض على مشايخنا وإن شاء الله يجيبونك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سائل بيسأل الشيخ بيقول لي، هل يجوز أن أعطي أولادي ما لدي من نقود كما أريد، يعني أن أعطي واحد أكثر من الآخر، علما بأن عندي 3 بنات متزوجات وولد متزوج وعندي ابن صغير غير متزوج وفي الدراسة، فأنا يعني سأعطيهم كل على حسب احتياجه. الأصل العدل بين الأولاد، عدلوا بين أولادكم. نعم. ذلك الذي جاء يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، على عطية لأحد أولاده وسأله أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على الزور، واعتبر هذا شكرا شهادة الزور. لكن إذا كان هناك مبرر بالتفرقة جاهز، بدون مبرر لا يجوز. يعني هو يقول انه هذا الولد في الدراسة، هو نعم يقول انه صغير وفي الدراسة ويحتاج. نعم. آخرون لا يحتاجون. نعم. نعم. هذا مبرر. نعم. يعني اذا القضية لابد ان ترجع الى المبرر، يكون في سبب، سبب شرعي. نعم. لهذا التفاوت. نعم. وإلا فلا يجوز، لابد ان يعدل بين الأولاد. بارك الله فيك. ويقول أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدي ووالدتي وأخي وأختي، هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال؟ لا لا تخصم من زكاة المال، هذه من نفقات الأقارب، النفقات الواجبة للأقارب. النفقات الواجبة للأقارب. نعم، نفقات الأقارب، والنفقة قبل الزكاة، يعني نفقات الأقارب تأتي قبل الزكاة، الزكاة تأتي بعد النفقات. والأصول والفروع لا يجوز في الزكاة في الأصول ولا للفروع. نعم. بيقول أيضا، إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء مسجد أو مساعدة محتاجين، هل يخصم ذلك من زكاة المال؟ بناء المسجد لا يجوز من الزكاة، وإنما هذا وقف. وقف. نعم، ولا يجوز أن يكون من الزكاة. مساعد المحتاجين يجوز من الزكاة إذا كان بنية الزكاة وكانوا من المستحقين للزكاة. يقول فيه من النية وأن يكون هناك استحقاق للزكاة. نعم. إنما المساجد وأموال الوقف وليست زكاة. بارك الله فيكم. بيقول عندي أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان، فهل يجب إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان؟ أظن يقصد زكاة الفطر. يعني السؤال هو لم يوضح، لكن ولماذا لا يصومون؟ هل لأن الصيام غير واجب عليهم؟ يعني لابد أن يبين يعني. نعم. هؤلاء يصومون لا يصومون، لماذا لا يصومون؟ قد يكون عدم الصيام لأنه ليس بواجب عليهم، صغار مثلا أو صغار مرضى أو أي شيء من أي سبب من الأسباب. نعم. زكاة الفطر عن الجميع، كبير والصغير، غني والفقير، صحيح والمريض، حتى الجنين في بطن الأم يستحب أن نخرج عن زكاة الفطر. نعم. ليس بواجب إنه مستحب. نعم نعم. وإذا أيضا يراجع أولا في مسألة الصيام، هل لماذا لا يصومون؟ لأنه لابد أن يلزم أولاده بالصيام إن كانوا يعني واجب عليهم الصيام. نعم. بيقول يخصم مني شهريا مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ التأمين على الحياة يعني التأمين التجاري تأتي من جامعة الفقهية إلى عدم جوازه، ومسألة حسمت منذ مدة طويلة. نعم. ومن أوائل ما حسم التأمين على الحياة، حيث انتهى الجميع إلى التحريم. التحريم. نعم. فلا يجوز هذا التأمين، وعليه أن يسحب المبالغ التي دفعها أول ما يستطيع وأن يخرج من هذا، لأن هذا حرام، فلا يجوز أن يبقى فيه. نعم. يقول لقد أسست شقتي المستأجرة ثم أجرتها مفروشة. أولا أنا أسأل، هل هذا يجوز؟ إذا كان بإذن المؤجر المالك. نعم. جاز. يعني المستأجر له أن يؤجر ما استأجر إذا كان المؤجر أي المالك أو العقد الذي بينهما يسمح بذلك، لا مانع. إذا كان لا يسمح لا يجوز. وإذا لابد من الإذن، يكون أو العقد نفسه يسمح. أو العقد يسمح. نعم. ولو تعاقد على ذلك إذن فهذا إذن. نعم. ضمني يعني. نعم. طيب هنعود إلى هذا السؤال ولكن نستقبل أم حبيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. عليكم السلام. لو سمحت، عم جوزي. نعم. عم جوزي عنده شقة إيجار مفتوح، بس احنا عايزين ناخدها وهو عايز يديها لنا، بس احنا الاماره مش راضي. نعم. فمش عارفين نعمل ايه. ابشري يا ام حبيبه، جزاك الله خير. نجيب شيخنا عن ام حبيبه، بتقول يعني عم زوجها عنده شقه ايجار مفتوح. هذه ايجار مفتوح، إيجار مفتوح أو إيجار قديم يعني موجودة عنده. يعني إيجار مفتوح هذا يحتاج يعني يحتاج إلى مراجعة. يعني إيه مفتوح؟ يعني إذا كان إيجار جديد لمدة ممتدة، لأن أحيانا في الإيجار الجديد يقول له إيجار مدة 59 سنة. 59 سنة؟ نعم نعم. ويكون السبب فيه أنه دفع مبلغ كبيرا في المقدم، ثم إذا الأجرة بمبلغ كبير ليس قليلا، تكون شقة أصل العقار يكون أصل عقار قديم وإيجار قديم لكن تحول إلى إيجار جديد. إنما إذا كان الإيجار مقصود به الإيجار القديم فهذا لا يجوز. الإيجار القديم ممتد قانونا لا شرعا، لأن يجوز أن يمتد عقد الإيجار ويورث عقد الإيجار هكذا بغير إرادة المالك. نعم. وإنما في مصر هنا يمتد بقوة القانون، والآن الدولة تحاول أن تعيد النظر في هذا، لأن في ظلم بين، فتحاول أن تعيد النظر فيه الآن. طب شيخنا، لو أن هذه الشقة إيجار مفتوح، يعني أقصد بالمعنى الأول، المعنى الأول إنه إيجار جديد ولكن مدة طويلة. نعم. هل يجوز له أن يعطيها ويؤجرها لابن أخيه بعد أنه هذا عمه بدون إذن صاحب العقار؟ ليس، لابد من إذن صاحب العقار. لابد من إذن صاحب العقار. ولو إيجاب قديم كذلك لا يجوز له أن يمكث فيها ما دام لا يحتاج أصلا، فضلا عن أنه يعطيه أصلا لا يجوز أن يبقى هو. طيب أنا بتسأل هذا السؤال، تقول يعني هو عنده شقة إيجار وصاحب العقار لا يريد أو لا يقبل أنه يعطيها لنا. طيب فبالحالتين إذا معناه لا يجوز. نعم لا يجوز في حالتين أنه يعطيهم هذه الشقة. نعم. إلا بإذن صاحب العمارة. نعم بارك الله فيكم، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. سمعت حضرتك، أنا يعني في حيرة جديدة أوي. تفضل. عندنا في كفر الشيخ البنك اسمه البنك الوطني للتنمية، فرع المعاملات الإسلامية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي. عايز أعرف الأرباح حكمها إيه؟ بالله عليك ترد عليا، في حيرة جدا من الموضوع ده. أخذ الأرباح ولا لا؟ أبشر يا أخي بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعرف حضرتك كنت عايز أسأل الشيخ بالنسبة إن الشركة بتأمن على الحياة، يعني اللي يتوفى عندنا بياخد مثلا حوالي 100 شهر وإحنا ما بتخصمش مننا حاجة أوصاف كده. يعني الشركة هي التي تدفع. نعم نعم. الشركة هي اللي تدفع التأمين على الحياة، إحنا ما بتخصمش مننا حاجة. نعم تمام تمام. أبشر بخير. طيب في حالة الوفاة يجوز للأسرة إن هي تاخد ولا ما تاخدش الأرض؟ حاضر. أخونا بيسأل شيخنا بيقول يعني هذا البنك الذي سماه أرباحه، يعني هنا نحن نتحدث عن البنوك بعينها، ولكن أحب أن أقول له هذا البنك بالذات فيه ما يسمى بقرض اليسر. نعم. وهذا القرض بينت البنك أنه قرض ربوي، ولكن للأسف الشديد لا يزال يعني يتعامل به. البنك فيه معاملات إسلامية ومعاملات غير إسلامية. جزاكم الله خير. فالأولى أن يذكر لنا حالة معينة دون أن يذكر اسم البنك. يعني نحن نتكلم عن حالات. نعم. عن معاملات. نعم. تتم سواء مع هذا البنك أو مع غيره، والحكم الشرعي في هذه المعاملة. نعم. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك أسأل سؤال لو سمحت. الدكتور معك، تفضلي سؤالك. بعد إذن حضرتك يا دكتور، في رجل تزوج من 3 سيدات، السيدة الأولى ولاده كلهم منها متجوزين، والسيدة الثانية ولاده كلهم في مراحل التعليم، أما الثالثة لسه أطفال قصر. فهو قبل وفاته وصى أن الميراث ما يتوزعش غير بعد 20 سنة لما الصغيرين يكبروا ويتجوزوا، فالحكم حضرتك؟ حاضر يا أختي بارك الله فيك. أختنا عبد الرحيم، أخونا عبد الرحيم، السلام عليكم. السلام عليكم. أخوك عبد الرحيم. أخوك أهلا عبد مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحيم. زكاة عروض التجارة. نعم. سؤال في زكاة عروض التجارة. عندي علي قرض. واش نخرج زكاة أولا ولا نخرج القرض اللي عليا هو الأول؟ نعم. وأنا في حالة عسر. سؤال مفهوم؟ هل سؤال مفهوم أخ؟ أبشر أبشر عبد الرحيم، جزاك الله خير بارك الله فيك. شيخنا أخونا بيقول إنه الشركة عندهم بتؤمن على الحياة على الموظفين عندهم بدون أن يدفعوا شيء. ما دام لا يدفعون شيئا ولا يتعاملون مع الشركة التأمين أصلا. لما الشركة هي التي تتعامل مع شركة التأمين. يعني كل التعامل يكون مع شركتهم. نعم. ولا يتعاملون مع شركة التأمين، لا بيأخذ أوراق ولا إعطاء أوراق ولا أي شيء، وإنما شركتهم هي التي تقوم بهذا، وعند الوفاة أو عند الحالة التقاعد تعطيهم، هي التي تعطيهم أيضا وليس شركة التأمين. التعامل يكون بينهم وبين شركتهم ولا دخلهم بشركة التأمين. وإذا لابد من مراجعة أيضا هذا، إنه لا يتعامل مع شركة التأمين في أي تعامل. نعم. لا في تقديم ورق ولا في أخذ المال، وإنما التعامل يكون مع شركته التي يعمل فيها. نعم. والتعامل بين الشركة التي يعمل فيها وبين شركة التأمين تعامل هو لا دخل له به. نعم نعم. أمة الله من الشرقية بتقول يعني رجل كان متزوج من 3 سيدات، يعني عنده يعني الزوجة الأولى عندها أولاد وكبار ومتزوجون، والزوجة الثانية عندها أولاد صغار، ولكنه اشترط شرطا أو وصى أن الميراث لا يوزع إلا بعد 20 سنة حتى يكبر الصغار ويتزوجوا. هل يجوز هذا؟ لا، هذا شرط غير صحيح، لأن الإنسان يملك في حياته، أما بعد مماته فتنفصل صلته بالمال. تنفصل صلته بالمال، نعم. ليس بينه وبين ما يصير انتهى، ولا هذه الوصية. نعم، إذن هنا لا يجوز هذا، لكن يمكن أن يجعل مبلغ للصغار مقابل تعليم أو مقابل كذا، يعني أن كما قلنا من قبل يكون فيه مبرر، وإلا يجب العدل فيكون مبرر، فيمكن أن يعطي في حياته وليس أن يوصي بعد مماته، وإنما يعطي الصغار مثلا شيئا يساعدهم ولا يعطي الكبار. نعم. ثم بعد هذا، بعد الوفاة، التركة توزع كما هي، والصغار أخذوا هذا قبل الوفاة، فهي عطية وليست ميراثا ولا وصية. في سؤالنا، الرجل قد توفي رحمة الله تعالى عليه ولم يوصي لأحد، وإنما كان وصيته على الميراث، إنه الميراث هذا لا يوزع إلا بعد أن يكبر هؤلاء الصغار. لا، هذه وصية ولا يملكها، وصية لا يملكها. يعني لا يجب التقيد بها إلا إذا أرادوا برا بأبيهم أن ينفذوها. يعني قضية عندهم، قضية عند الورثة. نعم، عند الورث. إذا أراد الورثة برا بأبيهم أن ينفذوا وصيته فجزاهم الله خيرا. برا بأبيهم إيه؟ نعم. بارك الله فيك. يعني أخونا عبد الرحيم يسأل، يقول أسأل عن زكاة عروض التجارة، وأنا علي قرض وفي حالي آثار، فبيسأل يعني يسدد الزكاة قبل سداد القرض أو كيف يصنع؟ من شروط وجوب الزكاة السلامة من الدين. السلامة من الدين، فإذا كان شخص عليه دين يسدد دينه أولا ثم يزكي الباقي، إلا إذا كان الدين استثماريا، بمعنى أن له ما يقابله. يعني على سبيل المثال، شخص مثلا عنده شركة، وهذه الشركة ميزانيتها بلغت مثلا 3 ملايين، واشترى مصنعا بالتقسيط ب10 ملايين، إذن هو ثروته 3 ملايين ومدين ب10 ملايين، فهل هو مستحق للزكاة؟ طب لا. إذن هنا يسدد القسط الشهري أو السنوي من أرباح التجارة، والباقي يزكى. نعم، والباقي يزكى. لما إذا كان دين متعلق بتجارته فالدين يسدد أولا قبل الزكاة. بارك الله فيكم. أمة الله من الدقهلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. عندي 3 أسئلة لو سمحتي. تفضلي. السؤال الأول، أم عندها رأس من المال، يعني حدود 20,000 جنيه، وحطاهم في البوسطة، وعندها بنت هتتجوز ووالدها متوفى وعندها عيال يعني أولاد أصغر منها. طيب اللي يطلع فوق يعني الأرباح اللي طالعة تنفع اللي هي برضو تجيب لها بها جهازها؟ طيب السؤال الثاني، انا زوجي جاي لي شغلانه في التدخين اللي هو يعني يبقى موزع ده. نعم. وأنا يبقى ايه يعني ايه زي مندوب كده؟ نعم. هو مش موافق، بس انا بسال برضو. السؤال الثالث، الو، انا اسمعك، اتفضلي يا اختي. استحلف الشيخ ان يدعو لي بالذريه الصالحه. الدعاء، أبشري بخير أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أختنا أمة الله من الشرقية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي يا أختي. طيب أنا اشتريت عقد ذهب من عند السايغ، وبعدين بعد ما رجعت البيت لقيت فيه خطأ أو عيب معين، فإحنا اتصلنا بيه فقال لنا عادي مش مشكلة إن إحنا نروح له يعني، فهل لو إحنا حصل تبديل في العقد يعني ينفع نبدله عادي بنفس عدد الجرامات او كده، او مثلا لو اقل ونجيب الفرق حاجة تانية، ولا لازم نبيع كمعاملة منفصلة وناخد الفلوس ونطلع برا المحل خالص وبعدين نرجع نشتري تاني؟ هو احنا يعني المعاملة كلها تتم مع نفس الراجل. أبشر يا أمة الله. طيب شكرا، سلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سائل بيسأل يقول حكم من اشترى سيارة من بنك النصر الاجتماعي؟ احنا قلنا اسم البنك هذه مشكلة، لأن بنك النصر الاجتماعي من البنوك التي شروطها ميسرة. نعم. لكن في العقد شرطان باطلان. الشرط الأول الاحتفاظ بالملكية إلى أن يتم الدفع كل الأقساط. الشرط الثاني غرامة التأخير، وغرامة التأخير إنما هي من ربا الجاهلية. نعم. فلو أن البنك غير الشرطين أو حذف هذين الشرطين لكان العقد من أحسن العقود. من أحسن العقود. لو كان من كان يصبح من أحسن العقود لأنه ميسر. نعم. ولا لكن يعني هذان الشرطان يعني يسيئان عقد هذا البنك. نعم. يعني نحن أحوج ما نكون الآن يعني إلى هذا التغيير في الصالح. نعم. لنفع المسلمين ولتطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وجل في علاه. يعني الجو الآن مهيئ لتطبيق الشرع. نعم. فلعل البنك أيضا يستفيد من هذا الجو ويغير أيضا. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. أختنا أمة الله من الدقهلية بتقول يعني هناك أم عندها مبلغ من المال وموضوع في البسطة، وعندها ابنه يعني على وشك الزواج، فبتسأل هل يجوز الأرباح أن تأخذها فتجهز بها هذه الفتاة؟ أولا الأرباح هذه فوائد ربوية، فلابد من التخلص منها، ثم تزوج ابنتها من مال حلال إن شاء الله. نعم. بإذن هذه الأرباح وجب التخلص، فوائد ربوية تخلص منها ولا. وجب التخلص منها ولا تنتفع بها لا هي ولا ابنتها ولا أي أحد، لا ممكن ممن يعني ممن تعولهم. نعم. بتسأل حضرتك أوان الدعاء لها ولزوجها، نسأل الله تعالى أن يكرمهم في الدنيا والآخرة. آمين. وزوجها معروض عليه عمل المندوب ولكنه يرفض هذا العمل، فيعني تسأل المندوب أي مندوب؟ هي قالت مندوب فقط. لا هذا مندوب، في مندوب حلال وفي مندوب حرام. نعم. مندوب عن لا يرجع إلى العمل الذي سيكون فيه مندوبا، مندوبا في أي عمل. نعم. لابد أن يوضع عمل. جزاكم الله خيرا. أمة الله من الشرقية بتقول اشترت عقد ذهب ثم وجدت به عيبا، فاتصلوا على البائع فقالوا يعني العقد فيه عيب كذا وكذا وكذا، فقال لها يعني لا بأس تأتي لتبدلينه. فهي بتسأل الآن هل يجوز أن تبدل هذا العقد؟ وتفسخ العقد أولا. تفسخ العقد أولا. نعم. وترد العقد وتأخذ المال. نعم. ثم تشتري ما شاءت. وإذن أولا يجب فسخ هذا العقد. نعم. لأن في عيب. نعم. فالفسخ هنا بخيار العيب، فتفسخ العقد أولا لأن في عيب. يرد لها المال، تشتري ما شاءت من أي جهة شاءت. ويمكن أن يستبدل بعقد مثله تماما بدون ما يكون في عيب. نعم. يعني نفس المواصفات، نفس الأوزان، نفس نعم. الشكل بدون أن يكون فيه عيب. نعم. يعني كأنها تدفع عن نفسها العيب فقط. نعم. نعم. أختنا أم صابر، السلام عليكم. أم صلاح، السلام عليكم. تفضلي أم صلاح. ماشي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الشيخ معايا لو سمحت. الشيخ يسمعك، تفضلي. ماشي. جزاك الله خير. لو سمحت، والدي اتوفى وكان أصلا مأجر فدان من الوقف، فهل عمتي تورث فيه بعد وفاة والدي؟ لأن أولادها بيطلبونا بحق مامتهم، فهل جزاك الله خير يعني هم لهم حق؟ أبشري أختي، بارك الله فيك. ماشي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا إبراهيم، السلام عليكم. إبراهيم، السلام عليكم. انقطع اتصال. شيخنا سائل بيسأل بيقول هل يجوز التعامل في البورصة؟ من سألني على البورصة أقول له لا تدخلها ولا تمر من طريقها. لا إله إلا الله. يعني الإمام مالك له عبارة مشهورة، نعم، إذا استظللت بظل صيرفي فلا تستظل، إذا استظللت بظل صيرفي فلا تستظل، وجدت حائط ثم عرفت أن هذا صيرفي فلا تستظل، لأنه الوقوع في الحرام هذا في الغالب يحدث، هذا ريح الحرام. فبالك بقى في المكان الذي معظمه لم يكن كله حرام. لا حول ولا قوة. إذن أقول لها للسائل عبارة ابن مالك، إذا استظللت بظل بورصة فلا تستظل. الله المستعان. إذا فمعاملة البورصة فيها معاملات كثيرة، يعني أكثرها، معظمها إن لم يكن كلها، معظمها إن لم يكن كلها معاملات، معظمها يعني. وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقه المعاصرة، وهو موجود على النت، يستطيع السائل أن يرجع إليه ويقرأ فيه حكم معاملات البورصة. نعم. أم صلاح تقول وليدها توفي رحمة الله تعالى عليه وكان مستأجر فدان من أرض الوقف، فبتسأل الآن عمتها هل ترث يعني في هذا الفدان، أن أولاد العمة يطالبون بحق والدتهم. هو الإيجار لا يورث، الإيجار لا يورث، بس الأولاد ورثوه. نعم، الأولاد ورثوه. كيف ورثوه؟ بالقانون، إذا رجع في القانون. نعم، هذا مسألة القانون وليس الشرع، يرجع في القانون. نعم، بارك الله فيكم. فإذا الأصل أن الإيجار لا يورث، عقد الإيجار لا يورث. نعم. فبالتالي هذا ليس فيه حق لا للأولاد ولا للعمة. نعم. ويعني القضية أوسع من أنهم يختلفوا فيها. أخونا أيمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا أعزكم الله. شيخ معك، تفضل، بارك الله فيكم. بسأل عن أرباح بنك سويسرا الإسلامي والتعامل مع بنك سويسرا يا فندم، فهل هو من البنوك إذا شرعا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. أخونا عمرو، تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عندي سؤالين بس. أسألهم. تفضل. بالنسبة أنا معايا مبلغ 100,000 جنيه. نعم. أنا شغال مع واحد صاحبي في التجارة يعني وكده، فالزكاة عليه إيه؟ نظام إيه؟ شغال مع واحد صاحبي في التجارة، المبلغ يعني؟ آه. وبالنسبة للذهب، زكاة الذهب على كم جرام أطلع الزكاة يعني؟ أبشر يا عمرو، بارك الله فيكم. ماشي، جزاك الله خير. شيخنا يعني أخونا أيمن بيسأل سؤال، يعني أرباح بنك وأسماه، يعني أنت كبنك إسلامي ينفع أرباح حلال، غير إسلامي أرباح حرام. إذا يأخذ من الكنترول يعني هل هذا الجواب؟ ليس الهاتف الآن لا أرد على هل في الكنترول؟ يعني قد يكون في الكنترول وليس بالنسبة لي. نعم. أو يضع السؤال على موقعي على الإنترنت alisalus.com. نعم، وأنا أجيبه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أخونا عمرو بيسأل ويقول معه مبلغ من المال 100,000 جنيه، وهذا المال موضوع عند صديق يتاجر فيه ويسأل عن الزكاة. الزكاة هنا زكاة عروض التجارة، ينظر إلى العروض الموجودة عنده وقيمتها السوقية ويزكي ويعتمد على القيمة السوقية بمقدار 2.5%. يعني 100,000 قد تكون العروض التجارة قد تكون توصل 150,000 وقد تكون هبطت إلى 90,000، فينظر إلى ما عنده من عروض تجارة وقيمتها في السوق، قيمتها السوقية، يقدرها ويخرج 2.5%. شيخنا، أولا الأصل أنه هو يراجع المعاملة مع هذا الصديق في مالي، يعني كم يبلغ في هذه التجارة؟ هو يعني هنا الصديق يخبره بالموجود. نعم، موجودات من عروض التجارة وقيمتها السوقية كم، ونسبته في هذه الموجودات كم؟ نسبة نصيبه مع الأرباح. نعم، أما أرباح صديقي فهو يخرجها أو يمكن إخراج كشركة مرة واحدة وتقسم على اثنين. تمام. بيسأل عن زكاة الذهب، النصاب. النصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب، هذا هو النصاب. أقل من هذا ليس فيه زكاة. أقل من هذا ليس فيه زكاة. ولكن إذا وصل النصاب ففي شروط أخرى قد تجب الزكاة. يعني مثلا الذهب الذي يلبس تلبسه المرأة وهو على قدر حاجتها وليس في زيادة، وإن بلغ النصاب فليس فيه زكاة بحسب الرأي الراجح. نعم. وإذا كان الذهب يكنز أو يدخر فعليه زكاة ما دام قد بلغ النصاب. الله المستعان. سائل بيسأل بيقول يعني سؤال عن رجل كان محجور عليه لمرض عقلي، وكان له مبلغ من المال، أودع هذا المبلغ في أحد البنوك باسم هذا الشخص حتى وصل هذا المبلغ مضافا إليه أرباحه السنوية إلى مبلغ 100,000 جنيه، ونظرا لأن القيم لا يمكن له صرف أي مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة، فلم يؤدي زكاة هذا المال إلى أن توفي المحجور عليه هذا العام. لذا فهو يسأل يقول ما حكم الشرع في الزكاة؟ هل تدفع من يوم أن وضع المال في البنك أم من يوم آل المال إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه؟ هذا أولا. هو ما دام وضع في بنك ربوي كان واضح من السؤال، يعني لم يقل مثلا يستثمر في بنك إسلامي، فلو كان يستثمر في بنك إسلامي لوجب الزكاة في كل سنة. وعنده وضع بحكم محكمة، ومن الواضح أنه يعني المحكم وللأسف نعم للأسف الشديد نعم وللأسف المحاكم نعم. يعني فإذا هنا ما دام ليس في بنك إسلامي ولا أحد يستطيع أن يستثمره، وإنما هي فوائد ربوية، يتخلص من فوائد ربوية أولا ثم يزكي الباقي. يعني هو أصل المال، هو يزكي أصل المال ويتخلص من كل الفوائد الربوية التي جاءت على مضي هذه السنين جميعا. نعم. ولو كان هذا في بنك إسلامي واستثمار إسلامي ويدفع الزكاة في كل سنة لاستفاد هو واستفاد المسلمون من هذه الزكاة. نعم. يعني حقيقة تصرفات هذه تصرفات تضر بالمصلحة العامة، تضر بالناس وتضر بالفقراء، تضر بصاحب المال وتضر بمن ينتفعون بالزكاة. نعم. طيب هو بيسأل يعني الآن إذن هو يتخلص أولا من هذه الفوائد الربوية ثم يزكي الباقي. الباقي يزكي الباقي من يوم آل المبلغ إلى الورثة أو من يوم وضع المال في البنك؟ لا، من وقت آل، لأن المال الحرام لا يورث، فيتخلص من الحرام ويزكي الباقي مرة واحدة فقط، مرة واحدة، لأنه غير لم يكن أحد غير مقدور، لم يكن مقدورا على استثماره. نعم. بيسأل أيضا بيقول ما طريقة توزيع الزكاة، توزيع زكاة هذا المال؟ مثل الزكاة مثل يعني على الفقراء والمساكين مثل باقي الزكاة. نعم. هو بيسأل هذا السؤال لأنه بيقول هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على المحتاجين من أقارب المتوفى؟ نعم، بل هنا صدقة وصلة، يعني هذا أولى، ما لم يكن مكلفا بالإنفاق عليهم وكان محجور عليه وعنده مرض عقلي يعني إذا ليس مكلفا من ينفق عليه إلا من ينفق عليه، ليس مكلفا بالإنفاق. نعم. نعم. حتى الحكم الشرعي. نعم صحيح. الحكم الشرعي بالنسبة للزكاة للأقارب صدقة وصلة، صلة رحم، إلا إذا كان من الأصول أو الفروع ممن تلزمهم نفقتهم. أصول والفروع هنا تكون نفقات وليس ليس زكاة. ليس زكاة. نعم. بيسأل بيقول هل تجارة هرمونات كمال الأجسام واستعمالها حرام أم حلال؟ لا أدري ولا أعرفها، وليس عندنا هرمونات. أصلى الله حالنا وحالكم. أجسامنا ضعيف والحمد لله. بارك الله فيك، يعني قواكم الله في الطاعة والخير. الحمد لله. يقول رجل باع بعض أطيانه الزراعية ليشتري بدلها عمارة ولم يوفق إلى الآن، وصرف من هذا المبلغ نصفه وبقي لديه النصف الثاني ليشتري به العقار، فبيسأل هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته، فكلما احتاج إلى مصاريف سحب من هذا المال. المال إذا كان يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وفائضا حوائج أصلية يزكى، إذا كان ليس فائضا حوائج أصلية لا يزكى. طب هو معنى أنه كلما احتاج إلى شيء لكن ليس كلما احتاج. نعم يعني هنا لأنه هو العبارة ليس فائضا حوائج أصلية هذا شرط لابد أن يكون فائضا حوائج أصلية. نعم فإذا كان هو ينفق منه وهو وبعض حوائج أصلية باقي مبلغ يزيد على النصاب وحال عليه الحول يزكى. يزكى في حينه. نعم. نعم. يعني هو كلما احتاج يسحب ويزكي الباقي ما دام نصاب في حاله. نعم. بارك الله فيك. بيقول حكم المبالغة في تقدير الأضرار للحصول على تعويض كبير من التأمينات. لا يجوز هذا. في غش. واضح يعني هذا. نعم. غير جائز وما أظن يعني أن السائل لا يعرف. أختنا أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن الأرباح بتاعت بنك فيصل الإسلامي هل هي حلال ولا حرام؟ طيب ما احنا قلنا أختي أولا أن احنا نريد تصريح بأسماء بنوك أو شركات، وهذا السؤال يا إما تضعينه على موقع فضيلة الدكتور علي السالوس فيجيب عليه إن شاء الله تعالى أو تأخذ الإجابة من كنترول. بارك الله فيك. أخونا كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كريم. لو سمحت يا شيخ. تفضل شيخ يسمعك. عاوز اسأل الشيخ علي سؤال سمحت. الشيخ يسمعك تفضل. حكم العمل بالتأمينات الاجتماعية قطاع الخاص أو العام اللي تابع الحكومة، التأمينات المعروف قطاع خاص وقطاع عام، قطاع أهالي وقطاع حكومة، فأي العمل يعني أولى الواحد يعمل في أنهي جهة، الحكومة أم الخاص أو في أيهما يعمل؟ أبشر يا أخي. أختنا أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت أنا لسه سأل عن الذهب دلوقتي. نعم. معلش أنا عايزة أعرف هو إحنا ممكن نبدل يعني ال- ال- ال- الشكل بتاع العقد ده نفسه متعذر إن هو موجود، بس إحنا ممكن نبدل بنفس عدد الجرامات وبنفس العيار، يعني هو كان عياره 21 إحنا هنبدل نفس العيار بنفس عدد الجرامات. طب أختي الشيخ وضع لك حلا آخر، قال هذا عقد مفسوخ لأجل هذا العيب الذي في السلعة، فإذا تفسخي هذا العقد ترد السلعة إلى البائع وتأخذي المبلغ وتشتري بالمبلغ بعد ذلك من أي مكان شئت وأي سلعات شئت. صحيح شيخنا؟ وهذا يعني لا يجعلها في حرج. نعم هذا لا يجعلها في حرج ودخول في. نعم نعم. فإذا هذا عقد مفسوخ أصلا لأجل هذا العيب الذي أقره البائع وهي تعلمه، وتأخذ هذا المال بعد ذلك وتشتري كيفما شاءت. طيب سؤال أخونا كريم، حكم العمل بالتأمينات الاجتماعية يعمل في القطاع الخاص أو في القطاع العام؟ القطاع العام لأن المجمع أجاز المعاشات الحكومية. نعم. المعاشات الحكومية إذن كان قطاع عام تبع الدولة. القطاع الخاص يعني يحتاج إلى حكم آخر. نعم. بيقول ما حكم الجوائز المبالغ النقدية أو نفقات الحج والعمرة التي تطرحها بعض البنوك الإسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟ يعني لا أدري على أي أساس البنوك الإسلامية تفعل هذا. يعني ومن أي الأموال تدفع هذه الجوائز؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث. نعرف من أي الأموال تدفع وهي حق تتوفى ولماذا عن طريق الجوائز، وماذا الذي يترتب على هذا زيادة إذاعات؟ طيب هذا يعني أن يعطي جوائز القرعة زيادة إذاعات، يعني يحث الناس على الأمر يحتاج الأمر يحتاج إلى وقفة. يعني أنا أستاذ نقول بالجواز ولا بالتحريم. نعم. يقول أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية ولكنه اشترط أن يحجز في آخر كل عام عند توزيع الريع ريع هذا الوقف جزء صغير لما يحدث من الطوارئ، فبيسأل هل يجوز له هذا الشرط؟ نعم نعم هذا في التنظيم، يقوم بالتنظيم بالنسبة ثلث المال، هذا من حقه بالنسبة لثلث المال. نعم. وصية يوصي في حياته؟ لا هو في حياتي، هو الرجل وقف حياتي يتصرف كيف ما شاء. إنما كوصية هذا يعني يوصي ثلث وينظم كيفية توزيع الثلث من حقي هذا، أما في حياتي فمن حقي هذا. يعني هو وقف هذا ونحقه يعني ينظم كيفما اذا وقف اصبح وقفا. هو نعم هو جعله وقف لكن ينظم وقف هذا الوقف. وقف يبقى انتقلت الملكيه، لان وقف لا يملك. نعم لا احد يملك الوقف، مثل المسجد ملك من؟ لله سبحانه وتعالى. نعم فالوقف، ولكن يراعى شروط الواقف، الوقف مراعاة شروط الواقف. هو هذا الشرط الذي اشترط، فشرط هذا هذا شرط ما دام ليس شرطا باطلا فهو إذن الشرط ينفذ. سأل بيسأل يقول هل توجد شركات تأمين على السيارات إسلامية؟ ما أكثرها، ما أكثر كثيرة. نعم موجود سيارات وعلى الحياة وعلى أشياء كثيرة الحمد لله، في شركات كثيرة يعني القاهرة فيها 10 شركات أو أكثر إن شاء الله. نعم تأمين على الحياة إسلامية، شركات إسلامية ومنها تأمين على الحياة. على الحياة نعم، ليس لا تسمى تأمين على الحياة وإنما يعني يؤدي شركة إلى شركة تكافل إسلامية. نعم نعم. هو بيسأل سؤال آخر بيقول قد يكون عقد ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة أم لا في الوقف؟ ما هو سؤال الوقف، هو أوقف ثلث ماله على الأعمال الخيرية واشترط هذا الشرط أنه يحجز في أخذ كل عام عند توزيع الضيع جزء صغير لما يحدث من الطوارئ، وبيقول وقد يكون عقد ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ناظر الوقف ناظر الوقف يأخذ مال لا يعتبر وقفا. يعني يعني الوقف ليس عليه زكاة. نعم حال الحول أم لم يحول الحول لا زكاة على الوقف، لأن الوقف لله سبحانه وتعالى. نعم أما ناظر الوقف إذا أخذ مالا كأجر مقابل أنه يدير وقف فهذا مثل الأجور والمرتبات وهكذا، يأخذ حكم الأجور مثل المرتبات يعني وكسب المهن الحرة و يعني هذا لا دخل له بالوقف نفسه، وإنما هذا مبلغ يأخذ وقفا. لم يعد وقفا وبينبني عليه كل معاملة بعد ذلك، يعني إن حال عليه الحول وكان فرضا حاجة أصلية يزكيه. نعم مثل الأجور والمرتبات نعم ودخل المهن الحرة. سائل بيسأل يقول ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول؟ يدفعوا يعني تأمين للمالك في الإيجار، يعني إذا أراد أن يؤجر شقة أو ما شابه ويدفع مبلغ تأمين. التأمين هذا لا ينتقل إلى ملكية صاحب العقار. نعم. وإنه يخف ملكية صاحبه، لكن عرضة إلى أن يؤخذ منه ما يقابل ما دفع من أجل أن يكون تأمينا. يعني مثلا لو ترك العقار في أشياء تحتاج إلى إصلاحات، في أشياء فكذا يأخذ من هذا المبلغ. الزكاة تكون على من؟ الزكاة على المالك. على المالك اللي هو المستأجر. نعم نعم هو المالك، هو ملك المال لكن لا يفيض من المال تبع للشروط. نعم هو المال موضوع عند عند عند صاحب الشقة، عند صاحب البيت، موضوع عند صاحب البيت هو الذي يعني لا أقول يملك هذا المال، إنما المال ملك يعني هذا التأمين. نعم في التأمين ملك لصاحب المال، لكن من حق المؤجر أن يأخذ من هذا التأمين بقدر ما هو موجود في العقد. نعم لو حدث كذا أو كذا يأخذ من التأمين، فما بقي يكون لصاحبه، لم يبقى شيء انتهى الأمر. طب إذا كان أصلا ما يعني المال وعادة لا يكون التأمين هذا القدر اللي هو يكون يعني لا يكون مبلغا كبيرا إلى هذا الحد يبلغ نصابا يعني النصاب وحوالي الحول وكذا، وبخاصة أنه تأمين كل واحد على حدة لأنه هذا ملك لهذا وهذا ملك لهذا. نعم. يعني صاحب العقار لا يقول دي تأمينات دي ليس ماله ودي أموال تأمينات، فعنده 50 شقة. نعم وتأمينات لكل شقة، فالمبالغ تجمعت كبيرة لكنها ليست ماله، ليست مال المال هذا ليس ماله. نعم وإنما مال المستأجرين، فكل مستأجر على حدة، كل مستأجر هذا ماله ويتعامل به. نعم تعامله. نعم شيخنا بارك الله فيك، طبت وطابت أيامك، نفعنا رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمك وأطال في عمرك على خير. بارك الله فيك وشكر الله لك. جزاكم الله خيرا شيخنا. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.